احنا شيخ بنصلح من الوليد وصلينا المغرب أبي من شبه لي متوضعين فضعين فضل نتابع الموضوع فنقول أن الآية تأمر المؤمنين الذين استعدوا الاستعداد النفسي أو الروحي بأنه يجب عليهم أن يضموا إلى هذا الاستعداد استعدادا آخر وهو الاستعداد المادي السلاحي. ولا شك ولا ريب أن المسلمين لا ينتصرون على أعدائهم لمجرد أخذهم بالوسائل المادية لمقابلة القوة بالقوة، ذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين المسلمين والكافرين، فنصر المسلمين لا يشترط فيه أن يكون استعدادهم المادي مساويا لاستعداد الكفار المادي، وإنما يشترط في نصر الله لعباده المؤمنين أن يكون مع استعدادهم المادي قد تقدموا بالاستعداد النفسي أو الروحي أو التربوي، نسميها ما شئنا والعبارات تتعدد والمعنى واحد. الكافر لا يؤمن بالله ورسوله ولا يتدين بشريعة الله عز وجل ولا يتخلق بأخلاق نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المسلم فلو افترضنا أن أمة مسلمة في زمن ما هي أقوى استعدادا وأمضى سلاحا من أمة كافرة، فذلك مما لا تستحق النصر من الله عز وجل إلا إذا كانت قد تهيأت ذلك الاستعداد الذي لا يستعده الكفار وهو الاستعداد الروحي كما قلنا. وبإيجاز واختصار، الأمر كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، فنصر الله لا يكون بمجرد تحقيق أمر واحد كما جاء في تلك الآية وأعدوا له ما استطعتم من قوة إلى آخرها، وإنما يكون بالأخذ وبتنفيذ وتطبيق كل الأوامر التي لابد منها حتى يتهيأ المسلمون ويكونون مستحقين لنصر الله تبارك وتعالى لهم على نبيهم. فإذا لابد من أن نقدم بين يدي الاستعداد المادي الاستعداد النفسي، وهذا ما نسميه نحن في بعض الكلمات أو المحاضرات بأنه لابد للمسلمين من التصفية والتربية. التصفية هو تصفية الإسلام ما دخل فيه مما هو غريب عنه، والتربية العمل بهذا الإسلام المصفى. فإذا لم يعمل المسلمون بالإسلام المصفى كما هو اليوم مع الأسف، وأخذوا بكل وسائل القوة المادية، فذلك مما لا يؤهلهم لأن يستحقوا نصر الله تبارك وتعالى على أعدائهم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غيره فضيلة الشيخ، بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة تكفير الحكام، فإن القول عندنا فيما يخص هذه المسألة هو قول السنة والجماعة بعدم التكفير العيني، لكن نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة. نعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصا بعينه كالحاكم مثلا الذي لا يحكم بما أنزل الله ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع بشو الفساد في بلاده من زنا والخمر والجهل بالمعاصي ونحو ذلك، إلا بعد إقامة الحجة عليه. فالأسئلة المطروحة هي: كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا الحجة عليه الحجة؟ ثم ما هي نوعية هذه الحجة؟ وهل مشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟ فهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم ولا يجدون لها جوابا شافيا. فنرجو من فضيلة شيخنا أن يثبت صدورنا وأن يشفي غريبنا بجواب قاصم في هذا الموضوع، وأجركم على الله. لا شك أن الحجة هي قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا أن هذه الحجة فبديهي جدا أن نعرف الشيء الآخر، وهو جواب شطر من الأسئلة التي جاءت مجموعة، وهو من الذي يقيم هذه الحجة. فالجواب يكون بطبيعة الحال أن الذي يقيمها إنما هو رجل عالم، العارف بمدلولات الكتاب والسنة. ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان أن يتوهم كثير ممن ربما لا يصح أن يحشروا في صفوف طلاب العلم فضلا عن أن يقال إنهم من أهل العلم. كثير من هؤلاء نسمعهم في كثير من الأحيان أن فلان مثلا الصوفي أنا أقمت الحج عليه، وهو طويل علم مبتدئ في العلم ويظن بأنه أقام الحجة. وقد يكون ذلك الصوفي عالما، فكثير من علماء العصر الحاضر الذين تخرجوا من بعض الجامعات كجامعة الأزهر وغيرها، فهم يكونون عادة أقوياء فيما يسمى عندهم بعلوم الآلة. فيأتي يعني شبه طالب للعلم ويجادله ويناقشه، ثم ينتهي من بعد ذلك يقول لأنه أقام الحجة عليه. لا يقيم الحجة إلا من كان متمكنا في معرفة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، كما يقول أو كما يشير إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في ما هو منقول عنه مشهورا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى آخر الكلام. فالشاهد الذي يقيم الحجة هو العارف المتمكن بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. ثم جاء في طبائف هذا السؤال: هل يجب أن تكون إقامة الحجة عليه مباشرة أم لا؟ الجواب بلا شك أن الحجة الأقوى والأنصع والأبين هو مواجهة المنحرف والضال بالحجة وجها لوجه. لكن إذا كان ذلك قد لا يتيسر أحيانا لبعض الناس أو لبعض الدعاة من أهل العلم، فلا أقل أن يرسل إليه خطاب. والآن الوسائل الإرسال والتسمية والتبليغ ميسرة تماما بسبل لم تكن متيسرة من قبل. فبهذه الطريقة الثانية أيضا يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان. ثم في نهاية المطاف إنما يفيدنا هذا التدقيق في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم بيدنا نحن، لو كنا حكاما، لأنه يترتب من وراء إقامة الحجة تمييز الكافر من المسلم، وبخاصة إذا كان هذا المسلم كان مسلما وراثيا ثم بدر منه ما به يخرج عن دينه فيصبح مرتدا. والمرتد في حكم الإسلام يجب أن يقتل، كما قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. فإقامة الحجة لها هذا الأثر فيما لو كان المقيم للحجة في يده سلطة. أما إذا كان أفراد من الناس ولو كانوا من أهل العلم، لا فأقام الحجة على مثلا الحاكم الفلاني، ثم استمر هذا الحاكم في طغيانه، ما يفيدنا شيئا أننا أقمنا الحجة عليه سوى أمام الله عز وجل يوم البعث النشور، بحيث أنه لا يبقى له عذر ليقول أنه أهل العلم ما علموني وما أفادوني. لكن ليس من أثر إقامة الحجة ما يتوهم بعض الغلاة من الإسلاميين اليوم، أننا ما دمنا أقمنا الحجة فليس أمامنا إلا الخروج. هذا الخروج لا يبرر بمثل هذه الإقامة للحجة. فإقامة الحجة تفيدنا من حيث فقط أن يكون هذا الذي أقيمت عليه الحجة لا يأخذ بتلابيبنا يوم القيامة ليقول لنا أمام ربنا: لماذا لم تدلني على الحق وقد رأيتني منحرفا عنه؟ لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا أن نخرج على هؤلاء، لأن هذا الخروج كما مع الأسف التاريخ بعصر الحاضر يؤكد بأنه يترتب منه مفاسد كثيرة وكثيرة جدا، من إزهاق النفوس وقتل الأبرياء والنساء والأطفال ونحو ذلك. لذلك كان مما توارثه الخلف عن السلف في عقائدهم أنه لا يجوز الخروج على الحكام. ليس معنى ذلك أن أصل الخروج غير جائز، وإنما معنى ذلك أن هذا الخروج يترتب منه مفسدة دون أي مصلحة. وإلا لو طلبنا صورة أن أمة أو جماعة من المسلمين استعدوا الاستعدادين اللذين أشرنا إليهما آنفا بالإجابة عن قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، استعدوا استعدادا كاملا بحيث أنه غلب على ظنهم بأنهم يستطيعون أن يقلبوا نظام الحكم، حينئذ تأتي مرحلة لا يمكن إلا القول بها، ولا يسبقن إلى ذهن أحد أنني سأقول أن هذه المرحلة هي تحقيق ثورة أو تحقيق انقلاب. لا يوجد، كما صرحت لذلك في بعض تعليقاتي وكتاباتي، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه انقلاب عسكري أو ثورة دموية أو نحو ذلك، ولكن كل ما يستطيعه أن يفعله هؤلاء الذين استعدوا هذا الاستعداد بشعبتيه بطرفيه: الاستعداد الروحي والاستعداد المادي، بحيث أنهم يستطيعون أن يزيلوا عن الحكم الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ليس بثورة ولا بانقلاب، وإنما كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الإسلام بلا شك جاء لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. في الوقت الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبعث بالسيف أيضا، إنه لم يبعث بالسيف إلا كوسيلة لتحقيق الدعوة، بمعنى أن قتال المسلمين للكفار ليس غاية، إنما الغاية الوحيدة هو دعوة الكفار إلى الإيمان بالله عز وجل، فمن استجاب فكما جاء في الأحاديث فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى وله أن يأبى بدليل الآية المعروفة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإن أبى خير بين أمرين اثنين، إما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، وإما السيف، فالسيف جاء في المرحلة الثالثة. هذه نقطة يجب أن نفهمها جيدا، لأن أعداء الإسلام من الغربيين أو المتغربين يتخذون شبهة مثل هذا الحديث ويزعمون أن الإسلام انتشر بقوة السيف. السيف يأتي كما رأيتم في آخر مرحلة، من وقف في طريق الدعوة ووقفنا في وجهه بالسيف، ومن ترك طريق الدعوة مفتوحا يمشي إلى آخر المدى فيترك وشأنه، على أن نثبت للحكم الإسلامي أنه خاضع لأحكامه، ودليل على ذلك أنه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هذا معروف من أحكام الإسلام. حينئذ نعود إلى ما كنا في صدده، يسمون بحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، وكان عندهم من الاستعداد الروحي والمادي ما يمكنهم من أن يقيموا دولة الإسلام، فلا يجوز لهم أن يحققوا ثورة أو انقلابا، وإنما عليهم أن يدعوا الحاكم إلى حكم الإسلام وأن يخيروه، إما أن تحكم بما أنزل الله، وإما أن تفتح الطريق للذين يريدون أن يحكموا بما أنزل الله، فإن استجاب فبها ونعمة، لأن الكفار معاملهم هذه المعاملة، فأولى وأولى إذا كان هو يظهر الإسلام كما جاء في السؤال. فإن أبى ووقف في وجه هؤلاء الدعاة حين ذاك لابد من استعمال السيف، لكننا نقول متى؟ حينما يكون هؤلاء مستعدين ومتهيئين لمواجهة من يقف في سبيل الدعوة المسلمة. أما القيام بثورة أو انقلاب عسكري فهذا لا يجوز. غيره. جزاه الله خير أبو محمد. تزوجت من الحور الزينة. هناك رسالة بقلم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله وحفظه عنوانها المسلمون والعمل السياسي، فوجب فيها كثير من الشباب السلفي بغيتهم وجوابا لما يدور في خلدهم جميعا، ما هو موقفهم من العمل السياسي؟ فالسؤال الذي نوجهه لمحدث العصر الألباني، هل لكم من ملاحظات حول هذه الرسالة وما حوته من مباحث؟ فإن كان الجواب بنعم فما هي هذه الملاحظات مع بيانها ولو أن تشير إليها، لأننا نعلم ضيق وقت الشيخ، ثم ما هي نظرتك تجاه العمل السياسي؟ طبعا عهدي بالرسالة ومضامينها بعيد، لكن بقي في الذاكرة شيء لابد من لفت النظر إليه، وإن كان بعضه يفهم من جواب السابق. فتوضيح ذلك أن العمل السياسي وإن كان أمرا لا يتنافى مع الإسلام بل هو من الإسلام، لكن من كلام السابق أنه يتبين أن اشتغال المسلمين بالعمل السياسي قبل أن يتكتلوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وعلى تمثله في واقع حياتهم وتحقيق أنهم تربوا تربية إسلامية صحيحة، أرى أن من الخطأ البالغ الخطورة أن يشتغل المسلمون بالعمل السياسي وهم بعد لما يحققوا المرحلة الأولى التي أشرنا إليها أثناء كلامنا عن الآية السابقة، وأعد له ما استطعتم. وبخاصة أن بعض الأحزاب الإسلامية دخلوا في هذه التجربة منذ سنين عديدة، ثم ما أفلحوا ولا أنجحوا، بل رجعوا القهقراء، وكثير منهم يعني أدبر على عقبيه وصار كأنه غريب عن الإسلام من حيث أفكاره ومن حيث أعماله. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. فإذا كنا وجدنا هناك بعض الجماعات الإسلامية وهي أعرق في القدم وأكثر في العدد وفي الاستعداد للعمل السياسي، ما نجحوا في ذلك أيما نجاح، بل بدا لهم أنهم قد ضيعوا على أنفسهم فوائد كثيرة من حيث التعرف على جوانب عديدة من الشريعة الإسلامية كانوا غافلين عنها بسبب اشتغالهم بما يسمى بالعمل السياسي أو الاجتماعي أو نحو ذلك. لهذا نقول إن العمل السياسي هو خطوة يجب أن تتلوها، يجب أن يسبقها خطوات يأتي من بعدها العمل السياسي. وأنا لا أعتقد أن انصراف جماعة لهم دعوة ولهم أثر في بعض البلاد الإسلامية يذكر من حيث تصحيح المفاهيم وتصحيح الأذكار أن تنصرف هذه الجماعة إلى العمل السياسي، وبخاصة أن هذا العمل السياسي محاط بقانون وبنظام ليس قائما على كتاب الله ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة، لأن الأمر كما نقول دائما حنانيك بعض الشر أهون بعض. فالدولة العثمانية مثلا كانت دولة تحكم بالمذهب الحنفي، وفي المذهب الحنفي خير كبير، ولكن فيه بعض الأشياء تخالف السنة، لكن هذا خير من هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بأي مذهب من مذاهب أهل السنة، وإنما تبنوا القوانين الغربية الأجنبية وانطلقوا يطبقونها وينفذونها في البلاد الإسلامية. فمن أراد أو أي جماعة أرادت أن تعمل عملا سياسيا في ضمن هذه المناهج والقوانين الوضعية، لا شك أن عاقبة ذلك الأمر سيكون خسر، وسيكون نتيجة العاملين أن يرجعوا كما رجع سلفهم من قبل القهقرة. لذلك لا أؤيد هذا العمل السياسي، لا لأنه لا بد منه، وإنما لأنه سابق لأوانه. ولعل مما أذكره أن من النذر التي تدل على صحة وعلى خطورة العمل السياسي قبل الاستعداد له، أنني أذكر إن كنت لست ناسيا أنه قد جاء في الكتاب أو رسالة المشار إليها التصريح بأن المسلمين في هذا الزمان لا بد لهم من أن يتساهلوا في ارتكاب بعض المحرمات شرعا حتى يتمكنوا من تحقيق الغاية المنشودة من إقامة المجتمع الإسلامي. أنا أذكر هذا، فهل أنتم ذاكرون معي ولا تصححون ذاكرتي؟ هل منكم من ذاكر؟ نعم؟ وهذا فأنا أقول كيف يلتقي هذا مع الشرع الذي كنا مذكرين آنفا بآية يشترك في معرفتها العام مع الخاصة من أهل العلم، وهي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فهل يكون نصر الله لنا بأن نستحل بعض حرمات الله عز وجل، أن يكون بتقوانا لله تبارك وتعالى حتى نستحق النصر من الله؟ إذن نستطيع أن نقول ها هنا ونتمثل بقول القائل المعروف أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. لا يكون الانطلاق إلى العمل السياسي وافتتاح باب الدعوة إلى العمل السياسي بالتصريح بأنه لا بد من ارتكاب بعض المحرمات لكي ينطلق العمل الاقتصادي والاجتماعي ونحو ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في بعض الأحاديث الصحيحة حينما خطب في الناس قائلا يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. الرسالة تقول لا بد من غض النظر عن بعض المحرمات وارتكابها حتى نتقوى ماديا، وإلا نكون متخلفين عن رتب العصر الحاضر. هذا ما يحضرني جوابا عن مثل هذا السؤال. يزعم بعض الإخوان السلفيين أن لا عمل سياسي في الإسلام، ويتهمون كل من قام بعمل سياسي ما بالابتداع والخروج عن منهج السلف، بل وينسب هذا البعض القول بهذا الذي ذكرناه إلى فضيلتكم، فالرجاء منكم توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل والتحليل وجزاكم الله خيرا. سبق الجواب عن هذا السؤال الرابع كان عن رسالة الشيخ عبد الرحمن الحاج. السؤال هذا سبق الجواب عن رسالة الشيخ عبد الرحمن، يعني نحن بإنجاز لا ننكر العمل السياسي ونقول لابد منه، لكن لابد قبل كل ذلك الاستعداد له، وقد تكلمنا بهذا صراحة. شيخنا عبارتك الآن من السياسة عبارتك من السياسة الآن حقيقة أن الأخ ذكرنا كلمة كنت قلتها للمخابرات في سوريا. في سوريا نحن كنا بفضل الله عز وجل، ليس بقوتنا ولا بجهدنا وإنما بفضله تعالى ورحمته، كنا ماضين في كل العهود في إلقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور، لكن المخابرات دائما كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة بعد ورانا. بسم الله. فدعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنفقوني طويلا كما هي عادتهم. المهم من القصة بعد أن حققوا ودققوا ما وجدوا مأخذا سياسيا، ختم الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك، لكن نهج السياسي لا تقرب. قلت له أنا قلت لك مسبقا أنه نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة، وأننا لا نعمل العمل السياسي. ذكرت لك في أثناء البحث والتحقيق، لكن الآن أعود فأقول لك شيئا. نحن حينما نقول لا نعمل في السياسة، أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي، وإنما نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه، وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة، لا لأن العمل السياسي ننكره، بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة. فتبسم الرجل ضاحكا وقال مع السلامة. من السياسة ترك السياسة في هذا الزمان، لأن المسلمين رائدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية السابقة. طيب غير عندك شيء؟ وما يكفيكم الآن الساعة الثامنة عشر. شيخ أنت وعدتم تعاونهم. التعاون حصل اليوم. هم بدوا بعد المغرب بعد عند العشاء. المغرب المستقبل إن شاء الله. بسافر ما شاء الله ما شاء الله. الدالي وانت انت اصلا السبب. انتقي شو بك عندك؟ ايه اختر ما اهمها. هي بالترتيب المرتب مرتب حسب الاهم فالاهم، يعني على قاعدة العلم وإن طلبته كثير والأمر عن تحصيله قصير، فبدأ فقدم الأهم منه فالأهم هكذا. هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامية؟ فإن كان الجواب بلا فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة، ومن باب ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها. وكذلك أن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون والعمل السياسي. صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية من هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. الخروج بالتظاهرات أو المظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض ببعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب من الشعب وإلى الشعب. أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله، كما يروى، وأنا أقول هذا كما يروى إشارة إلى بعض ما يروى، ولكنها على كل حال يعني تبين حقيقة معروفة من ناحية تاريخية، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام خطيبا يحض الناس على ترك المغالاة في المهور، وإلى هنا الحكم الرواية صحيحة، وإنما الشاهد في الرواية الأخرى التي في سندها ضعف، وهي أن امرأة قامت يا عمر الأمر ليس بيدك، إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فكيف أنت تقول لا يجوز إلا 400 درهم نهرا لبناتكم؟ فكان جواب عمر إن صحت الرواية أخطأ عمر وأصابت الامرأة. فيكون المجتمع الإسلامي ليس بحاجة لمثل هذه النظم وما يترتب من ورائها من وسائل. حينما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويبلغ رأيه وحجته إلى الذي بيده الأمر أو على الأقل إلى نائبه، وليس بحاجة إلى ظهور مثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة ما تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم. وكما هو الشأن الآن نحن نقلد الغربيين في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، فلا بد من التفصيل بين ما يجوز لنا أن نأخذ عنهم وما لا يجوز. تنظر مثلا نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل، هذه الوسائل إذا كانت تؤدي إلى غلط مشروع أو على الأقل جائز وليس فيه إحياء لمعنى تشبه الكفار فهذا هو أمر جائز. والمثال في ذلك ممكن أن نستحضر مثلين اثنين، أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف، أما الثابت فهو ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قصة خروجه عليه السلام مسافرا ونزوله في مكان، فلما أصبح به الصباح خرج لقضاء الحاجة، فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، فصب عليه حتى جاء الرسول عليه السلام إلى تشميل كميه. الشاهد قال المغيرة: وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فلم يستطع من ضيقها أن يشمر عنكم عن ذراعيه، فأخرجها وألقى الجبة على كتفيه حتى توضأ عليه السلام وغسل ذراعيه. الشاهد أنه عليه السلام لبس جبة رومية، فهذا يعني أنه إذا كان هناك لباس من ألبس الكفار تنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبه والتقليد لهم فيجوز لما يترتب من وراء ذلك من مصلحة الدفع ونحو ذلك. وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على طريق الحديثية، وهي أن الرسول عليه السلام أمرهم أن ينزلوا في مكان في غزوة خندق، يمكن لما قال المنذر بن حباب أنه هذا وحي، أي الحباب المنذر أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال لا هو الرأي، قال فإذا ننزل في مكان آخر. الآن أشبك على نفسي فأقول لكن في فائدة، هذا مروي في السيرة وغير صحيح لكن ليس له صلة بمثالنا، إنما المثال هو حرب الخندق حيث قال سلمان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حصلوا في بلد ما أحاطوا البلدة بالخندق، فالرسول عليه السلام وافق على ذلك بما فيه من مصلحة جلية مجرد عن أي مفسدة. فبهذا الميزان يجب نحن أن نتلقى عادات الغربيين. الآن نأتي بمثال آخر، في ناس بيلبسوا جواكيت مختلفة ما في مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون؟ ما معنى وضع الجرافيت؟ لا فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم. فإذا يجب أن نفرق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينبو وينفر عنه. فإذا هذه المباهرات ليست وسيلة إسلامية تنبي عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة لأن لهم مسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها. والذي يخطر في بالي أننا في الواقع حينما نقر مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلا مجتمعا إسلاميا سيظل في نظمه وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في غنى عن مثل هذه المظاهرات. وأخيرا، أصحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا، وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى كثيرين كثير جدا ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء إباحة لأنها من تقاليد الغربيين. هل وقفتم على رسالتين صدرت حديثا للمدعو محمود سعيد ممدوح؟ الأولى عنوانها تنبيه المسلم في تعدي الألباني على صحيح المسلم، والثانية وصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني. ومن باب إذا استنصحك فانصح له، ما رأيكم في هذا الرجل؟ الناحية العلمية، عقيدته، منهجه، وفي رسالتيه المذكورتين. وقفت على رسالتين، والرسالة الأولى تنبيه المسلم تيسر لي قريبا الرد على بعض جوانبها في الطبعة الجديدة التي أصدرناها لكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة، فقد خصصت كثيرا من صفحات هذا الكتاب من المقدمة في الرد على هذا الرجل، وكذلك وقفت على الرسالة الأخرى وكتبت بعض تعليقات عليها، ولما يتيسر لي الرد عليها لأني لا أتفرغ بطبيعة الحال أن أرد على كل إنسان حاقد جاهل حاسد، إلا أنني أترقى بالمناسبات. فالمناسبة الأولى تيسرت لي كما قلت آنفا بالرد عليه فيما يتعلق ببعض ما مال إليه من الانحراف عما يقتضيه العلم بمصطلح الحديث. هو رجل ليس عالما، بل هو يعني حواش إذا صح التعبير، قماش، يعني يجمع من هنا وهنا، ولكنه لا يستطيع أن يوفق بين ما جمع لأنه جاهل بأصول قواعد العلم، سواء كان هذه القواعد من علوم الحديث أو من علوم أصول الفقه. ولقد نقم علي رجل أنني انتقدت بعض الأحاديث من صحيح مسلم، وتبين لي بأن نقده لم يكن كما يقال في لغة العصر الحاضر من أجل العلم، يعني نقده ليس للعلم، وفي تعبيرنا الإسلامي ليس لوجه الله عز وجل، بدليل أن كثيرا من الأشياء التي انتقدني فيها قد وقع في أكثر منها كثير من العلماء المعاصرين الذين يجلهم ويقدرهم، وترجم هو لهم في كتاب له اسمه من يعتبرهم من شيوخه إجازة، قد وقعوا في إنكار حديث من الصحيحين. أنا والحمد لله ما وصلت إلى تلك الهوة التي وقع فيها أولئك الشيوخ، مع ذلك فقد سكت عنهم ووجه سهام نقده إلي لأنني اعتمدت على القواعد العلمية الحديثية في تخطئة بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه. من أشهر ذلك ما يرويه من طريق أبي الزبير عن جابر. علماء الحديث يقولون أن أبا الزبير كان مدرسا وأن روايته عن جابر تأتي على صورتين اثنتين، صارة بالعنعنة فهي متوقف عن تصحيحها، وتارة بالتصريح بالتحديث كأن يقول حدثنا جابر، هذه رواية صحيحة لأن رجل ثقة. هذا التفصيل هو يرده ويتكلف في رده ما شاء له التكلف، ثم لا يبالي بأقوال العلماء الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس والذين جاءوا من بعدهم وتبنوا هذا الوصف وبنوا على ذلك التوقف عن قبول أحاديث أبي الزبير المعنعنة التي لم يصرح فيها بالتحديث. هذا فيما يتعلق بالكتاب الأول. الكتاب الثاني لنا بعض كتابات كمسودة، وخلاصة الرد أن بعض الآثار التي هو تمسك بها إن سلم له بصحتها فهي لا تثبت دعواه الطويلة العريضة التي عبر عنها في عنوان الرسالة، عنوان الرسالة في إثبات سنية السبحة. سبحان الله، هل اعتدل في العنوان وحسبك عن المعنون بالعنوان، هل اعتدل وقال جواز السبحة إلا إثبات سنية السبحة؟ فأين سنية العقد بالأصابع تصبحين ذاك؟ فهذا يدل الباحث الذي ولو كان غير مختص في علم الحديث وعلم الأصول الفقه لأن الرجل لا يريد الوصول إلى الحق وإنما يريد الطعن بأنصار الحق وأتباع السنة بنصر البدعة ومخالفة السنة حتى في العنوان، وكما يقال يكفيك من المكتوب عنوانه. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال. العقيدة في الواقع ما وقفت على شيء أفهم أنه مثلا هو خلفي هو سلفي، وأستبعد رجلا يعادي أتباع السلف هذه معاداة شديدة أن يكون سلفي العقيدة. أيوة هكذا سمعت منه شيء يعني يعني هو على ما نذهب شيخ الغماري وأمثاله. هل يجب على طالب العلم الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء والأموات، مع العلم أنه يمكنه البحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه، لأن من أعمال المتبع كما ذكر الشاطبي في الترجيح بين أقوال العلماء بوجه من أوجه الترجيح وما أكثرها. فالرجاء توضيح هذه المسألة لأن بعض الطلبة عندنا يلزموننا بالرجوع في كل مسألة ترجحت لدينا وعلمنا أدلتها إلى عالم حي تحقيقا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبحجة أنك قد تسيء فهم ذلك العالم الميت فأنت بحاجة إلى من يقوم لك هذا الفهم، فنرجو التوضيح والتوسعة الجواب عن هذا السؤال لأننا نرى في هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد الذي دعوت منذ قرن من الزمان أطال الله في عمركم إلى مده ورفضه حتى تقوم قائمة دولة الإسلام، وأنه كما هو مقرر ومحرر أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة، وقرره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه وجزاكم الله خيرا. الواقع أن هذه مسألة فيها دقة، والجواب النظري فيه أمر واضح، لكن الحكم على الناس أنه وصل إلى هذه المرتبة التي يستغني فيها عن الرجوع إلى أهل العلم أو لم يصل، هذا أمر صعب إلا بالمعاشرة والمباشرة الكلام والبحث والنقاش مع هؤلاء الطلاب للعلم. لا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله أن الذي يريد أن يرجح بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة واحدة أنه بلا شك ينبغي أن يكون متمكنا في علمين أساسيين بعد أن يكون عربيا إما أصيلا أو أن يكون مستعربا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها. بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين من المشار إليهما لا بد أن يكون عالما بطرق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ثم أن يكون عالما بأصول فقه الحديث الذي منه يتمكن أو به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض. فمثلا قد يعرض لطالب العلم هذا بحث في مسألة لكل من المختلفين فيها حديث، وظاهر هذه الحديث التعارض، فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة. فإذا أجرى هذا البحث وتبين له أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح أجرى عملية التصفية. بإجراء هذه العملية قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى، وهي التي لا يتمكن من إجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكنا في العلم الآخر ألا وهو علم أصول الحديث. بهذه المناسبة يحسن أن نذكر، لأن المناسبات قد تفوتنا، هذا الذي تعرفونه حسن السقاف اتصل بي أكثر من مرة. آخر مرة سألني أنه ماذا تقولون في اختلاف الأئمة، هل يعني هذا الاختلاف تقرونه أو تنكرونه؟ فذكرت له أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تباعد، فإذا كان من النوع الأول فنحن نقره. قال مثاله، قلنا له مثاله أدعية الاستفتاء وأنواع التشهد وصلاة إبراهيمية. وإذا كان من اختلاف تضاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح. وذكرت له الآية، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخذ يحاول أن يجد ثورة ليصل إلى هدف له لا يخفى منها. فعرفت مقصده، قلت له أنت إيش رأيك، ما رأيك أنت؟ قال إذا كان الخلاف مع كل من المختلفين أو المختلفين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيضا قلت فماذا تقول في حديث، هنا الشاهد كمثال لما نحن في صدده، ما تقول في حديث من مس ذكره فليتوضأ صحيح؟ قال صحيح. لاحظوا الآن يجيب فورا بأنه صحيح لأنه يوافق مذهبه. قلت له طيب هل تعمل به؟ قال نعم. قلت له ماذا تقول في حديث هل هو إلا بضعة منك، هل هو صحيح؟ بدأت الحيدة. قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قلت لماذا هذه الحيدة؟ قال ما حدت. قلت ولا، لما سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح، لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك، بعضهم صحه. أنا أسألك عن أنت ما تقول في هذا الحديث، أنا عارف الخلاف، لكن أنت ما رأيك صحيح ولا ضعيف؟ ما هو شيعه إلا أن يعترف بصحته. وهنا وقع. قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت إذا أنت تخطئ الإمام أبي حنيفة الذي يقول لأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك ولا يأخذ بالحديث الأول عن مسألة كذا ويتوضأ. أي نعم. وبعدين استمرت معه في شيء من النصيحة لكن من عيال الثقيل. قلت لذلك أنت، أنا لا يعني أرغب أن ألتقي معك لأنه لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي، فأنا أريد أن أسألك سؤال آخر. قلت لست أداد عندي لأن الشبهة التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي. يعني الشاهد إذا ما جاءه مثل هذا مثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضاعفون حديث الثاني، فهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ. إما أن يجري يرحمك الله، إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الحديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين، وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل الذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين. تتمة الكلام في الشريط التالي. وقسم يجب عليه الجواب، وليس هناك حل وسط مرتبة وسطى. إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا